قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي يا أخي يا أخي. الأخوة هو ذلك الرابط وتلك اللحمة وذلك الانتماء الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بين المسلمين. إن أخاك الحق أن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شملك ليجمعك. إذن الأخوة في مفهومها العام هي الأخوة التي تقوم على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأخوة التي تقوم على ذلك الرابط وذلك الحب وتلك اللحمة وهذا الانتماء الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بين المسلمين جميعا. أهم ما يميز أخوة الصادقين تقوى الله سبحانه وتعالى، وكل خلة وكل محبة وكل ولاء وكل إخاء لا يقوم على تقوى الله سبحانه وتعالى لابد أن يهلك، لابد أن يسقط. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، أي أخلاء، وتأمل قول الأخلاء للعموم فيشمل جنس الخلة كلها. نعم. إلا المتقين، فاستثنى الله جل وعلا من جنس الخلة خلة وصداقة ومحبة المتقين. فالمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، هؤلاء لا تنقلب خلتهم ولا محبتهم يوم القيامة إلى عداوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين فقال بعدها: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فنادى هؤلاء المتقون بعباده، فالذين يظنون أن المحبة أنا بحب دكتور أنا ودكتور أنا بحبني وبحب إخواني وبحب المشايخ، ولكن يعني الآية مخيفة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جاءت آية بعدها تسلي قلب المؤمن: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، لا تخافوا، لن يكون هناك عداء، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. إذن نحن في حاجة ماسة أن نجعل من أصول مميزات الأخوة أو سمات الأخوة تقوى الله سبحانه وتعالى. وأي أخ لا يتقي الله جل وعلا في أخيه لا بد أن تنحدر به أخوته. من جميل ما يروى أن الإمام محمد بن سيرين كان تاجرا بالزيت، وفي يوم من الأيام كانوا يضعون الزيت أشخاص زمان في براميل، في يوم من الأيام يفتح الدكان فيجد في أحد البراميل فأر ميت. وتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت الفأرة في سم أحدكم فإن كان جامدا فأزيدوه وما حوله، وإن كان مائعا يعني سائلا فأريقوه. فمحمد المسلمين فتح الدكان وبدأ يسكب كل براميل الزيت في الشوارع حتى سال سوق يعني البصرة، يعني غلب عليه الشك فمعرفش هو أنهي برميل، يعني خلاص والبراميل متصلة ببعضها، يعني براميل الزيت لأنه مائع متصلة. فسكب زيتا بأربعين ألف دينار فأفلس 40,000 دينار. فخرجت كل تجار البصرة يقولون: تعالوا شاهدوا يا جماعة، محمد بن سيرين يسكب زيت بـ40,000 دينار. الناس كلها تنظر أي تقوى عند هذا الرجل. فسمع أحد السذج هذه القصة فخرج في السوق وقال: يا محمد بن سيرين أعطني 10 دنانير التي لي عندك. أنت بتكب زيت بـ40,000 دينار، يبقى أنت معاك معاك فلوس. فقال محمد بن سيرين: والله ما لك عندي من شيء. فقال: أيها الناس اشهدوا، أيها السوق اشهدوا أن لي 10 دنانير عند محمد بن سيرين. فقال محمد بن سيرين: أيها الناس اشهدوا أنه والله ليس في ذمتي لي شيء، له شيء عندي. فجاء لي بعض التجار وقال: يا محمد بن سيرين أنت سكبت زيت بـ40,000 دينار من قبل قليل، يعني أدخل يدك في جيبك وأعطي 10 دنانير واخلص من الراجل اللي قاعد عمل لك شوفار لي. فقال: والله إنها ليسيرة علي أن أعطيه 10 دنانير، لكن لا أريد أن يدخل جوف أخي ما من حرام. الله. وتأمل، يدخل جوف أخي ما من حرام. إحنا غالبا مع أول صدام يحصل نزيل اسم الأخوة. اسم الأخوة يزول. لا شك أنه من أهم سمات الأخوة أيضا الإيمان بالله عز وجل. ولذلك لو تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تأمل: والله لا يؤمن أحدكم. وهذا كما قال أهل العلم من شراح الحديث: قالوا إن المقصود به تمام الإيمان وكمال الإيمان، يعني إيمان مش هيبقى كامل إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فيجب أن يكون إيمانك كاملا بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بل أعجب من هذا دكتور أنور أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب تذوق حلاوة الإيمان أن تحب أخاك لا تحب إلا لله. يعني لن تذوق حلاوة إيمان أصلا، مش هتجد لذة صلاة ولا لذة قراءة القرآن في رمضان ولا لذة التراويح والقيام والبكاء والسجود، لن تجد لذة هذا الأمر حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، حتى تحب أخاك في الله ومن أجل الله عز وجل. في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا يقول: لما زرته؟ ألك من نعمة ترد عليه؟ في بيت المصلحة في نعمة في يد؟ قال: لا غير أني أحبه في الله. قال: فإني ملك أرسله الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببت أخاك. Oh.